وتلحقنا يا ولد عمي، وتلحقنا يا ولد عمي، نرجوك تتأخر شواصل، ده انا غارق في بحر عمي. وادي قلت لك على حصل وختم له على الجواب، شبع العرى في مدارة، وختم له على الجواب وقالوا العرب في مدارة، اتضمن الجواب دياب، ركب ابن غانم ظهر الهجين، وقال يا مولاي ألطف بحالي، يا ترى فين الزعيم المتين، اجمعني عليه يا مولى الموالي، من الله نرجو الكرمات، يا سامع صغر رواية ساكن في جبل اسمه جبل الكرمات، والريف جنبه آخر رواية، الريف جنبه بالماء والري، الريف تحته بالماء والري، هناك ناصب ديوانا راجل صاحب الفكرة والراي، بس الزمان غير لون، ما مثله راجل لف الوعام، ما مثله راجل لف الوعام، راجل على الغلب صابر، ساكن فيه هنا 14 عام، عيونه ما شافوا الأكب، شيحة بتنظر البنت، شيحة بتنظر على بعد، والعقل منها هجن، هي وابوها مالوا على بعض، قالت لوني وعي الزول راكب هجن. عرفناكم انه مقيم هنا 14 عام، والله خسارة 7 وكان الحظ وافر، ولكن ماسخ عليه زادوا للطعام، لا حلق في هذا المدة ولا قصش ضوافر، لما وقف لاقي الأمير، لما خرج لاقي الأمير، تحلف كغول الجبال مع إنه راجل كبير، بمذياب اترقى له ده شكل ثاني، اترقى له غول الجبال، العقل منه هجينا، بكى دياب ودمعه للجبل، وقع من فوق الهجين، وقال له احيا طولك وعرضك، احيا طولك وعرضك، انا ماشي بجد سيري، لساني ما يقدر يعرضك، ابوي ما معاه شغل، انا قلبي على الغلب مشغول، انا قلبي على الغلب مشغول، اديك يا حبيبي وديني واقع في ارضك، يا غول مسكين وعتأذيني. نادالو ابن نايل يا ولدي جاي منين ورايح فين، اخبرني من اي وادي، ده انا هطلة تريح فين؟ أنا انجرح قلبي وفؤادي، قال له يا عم أنا من عرب تسمى بني هلال، وماشي والحمل مايل، النهار وعيل وبنه الليل، جاي ابحث على راجل اسمه رزق بن نايل، انا ولد غانم يا عمي واسمي دياب، بعتيني بجواب لاسد العروبه، وميت الأسود في المسل كالذياب، يا عمي ورأيت أديني هذا العجوبة، ومرزق قالوا كل البلاوي والذي كل البلاوي والذي يا مولاي الطف بحالي، ما هي يعني رزق يا ولدي، بس اللي كدتني الليالي. يا شيحة عادي نذيذ ولدي، يا شيح الولد ده نديد ولدي، انا الظهر عاكس معايا لا نفعت لفذيك ولدي، يا ترى مات ولا حيضاناي، يا ترى خضر في اي مكان، يا ترى ربته في بيت ابوها، يا ترى روحت نسل عدنان، ولا ناس في الطريق بهدلوها، يا ندمتي على ولدي، يا ترى فين ارض حبيبي، انا اللي البلا هزيك ابدي، دموعي لا تهطل صبيبي، قالت له شيحة شوف الجواب، بتقول له يا با اقرا الجواب، يا با يا ضقت من الخلايق، بكاك يا با غير لي الثواب، يا با اشكو لرب الخلايق، قال يا بنت امري لمولاي، قرى الجواب ابن نايل، قال البن علينا مولاي، في عبد بهدل الهلايل، ظهر عبد عند الزحالين، قال ظهر عبد عند الزحالين، خلى المقادم هفايا، بكى الرجال والنسوين، وكاد يبهدل الولايا، قتل جايل، قتل جايل ابو جن وشيطان، وعطوان وجسر ودغر، كبار العرب راحوا كمان، العبد له عين داغر، وانا لا اسكت دي ولا ارتاح، على كده لا اسكت ولا ارتاح، اذ لم اشوفه بعيني مدام بهدل عرضنا وراح، انا رزق طويلة بعيني. قالت له بنته يا بايا استعجل وقوم. نزل الامير حارس كبير، أنا وإنت ونصلوا على طه البشير. نزل يسرج عالكحيلة بيده 14 سنة للريف ما راحت، راجل الفرس نكار جده. في تلك اليوم دعيونه ناحت، جنب الكحيلة في ساقية الدور، في الريف تحت الجبال التفت البطل ساطع النور. قوم السهم جض ولالي، قوم مثل السهم للنور. قال حملي على الكتف مالك، انا ببكي على مراتي وابني والدمع باللوح. وانت يا خشب الجبد مالك، وصار ينشد جبال سهم الساق يا رزق ابن نايل، ويمثل ويقول اول كلام واصلي على الرسول. تنسمت الأرياح في مولد النبي، نبي عربي أزكى البرايا حبيبها. يا سعد من أكثر صلاته على النبي، ويا سعد من راح زار مكة وطيبها. من بعد تمجيد في جمال محمد، وكلام شعري أموره عجيبها. يقول الفتى رزق الأمير ابن نايل، أبكي على بيض الليالي وطيبها. غلبتنا الأيام رضيت بغلبها، ولا يغلب الأيام سوى من رضي بها. يا محسن العشر معاجرة الهنا، يا محسن العشرة معاجرة الهنا، يا مصعب الفرقة على من بليبها. يا سهم أنا بنوح مفارق أحبتي، وانت بتبكي ليه امورك عجيبها. يا رب من كان السبب في فراقنا، يبله بطعنا لم يلاقي طبيبا. وتحرم يا مولاي من أهله ومنزله، ويعدم ولاده يشوف فرقة وصعيبها. يا سهم أنا ببكي مفارق أحبتي، وانت جاوبني ليه بتبكي نجيبها. فجاب لسان الحال عن السهم قال له يا رزق أملي يا حكاية صعبها يا رزق أنا كنت شجرة مظلة يتظلل من تحت ظل حبيبها وكان يبات الطير فوقي مؤامن خوفا لا يأكله وحش الخلا والذئبها أشار مشير السوء وقال اقطع عندي فيها مصالح من معاني عجيبها فجابوا لي النجار والخصم واقف وقطعوني يا رزق والله صعبها كحت على جذري وبانت مساندي واصفر لوني وهذا يا اخي نصيبها فقسموني تلت كمان يا ابن نايل سبحان رب اللي مفرق نصيبها التلت مني عملوا للمساجد فيه الجلالة وذكر طه حبيبها والتلت مني عملوا مراكب ليل نهاري في مجات صعبها والتلت الآخر عملوا سواب الشحم في قلبي وزايد لهبها ودي حكايتي يا ابن نايل وقصتي الله قادر الله قادر يا اخي هون صعيبها سمع الكلام رزقه تم وقال امري للي نشاني ركب على فرس والبنت معاه وشدت جمالها ودياب وراهم وقام الى نحو عرب وجمعاه بعد المغرب وصل رزق جاهم يا ليل من بعد المغرب وصل الحدود اتلقت مرد وشايف في ذو سلاح ماضي الحدود راجل يخزم شنب كل عيب لقاه سرحان واهلي وغنت له امرد وشايب قالوا راح المر وهولي اهو حضر زعيم العراي سلم عليه الجمع كله او جلسوه عالفراش سووا طعامه وياكله ولسه كان طعامهم مجاشي بعد دي كان العشاء فات يا مولاي زيح الظلايم حضر زادهم والعشافت

وغنت له امرد وشايب. قالوا راح المر وهولي اهو حضر زعيم العرش. سلم عليه الجمع كله او جلسوه عالفرش. سووا طعام وياكله ولسه كان طعامهم مجاشي. بعد دي كان العشاء فات. يا مولاي زيح الظلايم حضر زادهم والعشاء فات. انما الدنيا كحلى ظلايم. رزق قال يا سلام سلم. رزق قال يا سلام سلم. يا شيخ ضيقت مني الخلايق. يا سرحان مال نجعك مظلم. والآن أقول لكم إلى اللقاء.